قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه الزعفران أو الورس. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وإن حديثنا في هذه الليلة سيكون في موضوع ما يلبسه المحرم. المحرم على نوعين، إما رجل وإما مرأة، وهذا الذي لا يلبسه المحرم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يلبسه الرجل. الرجل لا يلبس أي قميص. ما هو القميص؟ كل ما كان مفصل على جسد الإنسان كهذه الثياب التي نلبسها، فلا يلبس ثوب مثل ثوبنا هذا وثيابكم، وكذلك لا يلبس فنيلة ولا يلبس سدرية ولا يلبس بدلة، هذه الأشياء لا يلبسها، وإنما يلبس إزارا ورداء. إزار معنى فوطة هكذا مفتوحة، ولا بأس أن يربط عليها بكمر نعم أو بحزام أو بغير ذلك، ورداء من فوق، هذا ما يلبسه المحرم. فلا يلبس القميص، والقميص كل ما كان مفصل على جسد الإنسان كهذه الثياب التي نلبسها جميعا نحن الرجال. ولا كذلك لا يلبس كذلك السراويل، نعم لا يلبس سروال سواء كان قصيرا أو سواء كان طويلا، فلا يلبسه، إنما يكون لابس يعني مثل الفوطة وهو الإزار. وكذلك لا يلبس العمائم، والعمائم كل ما يغطي الرأس سواء كان عمة وسواء كان طاقية وكذلك كان غترة وكان غير ذلك، فلا يلبسه المحرم، إنما يكون رأس الرجل مكشوف، الرجل يكون رأسه مكشوف مدة الإحرام. وليلبس كذلك يعني نعلين، النعل كل ما يلبس في الرجلين وهو غير ساتر للكعبين، أي نعل لا يستر هذا المكان فليلبسه المحرم، سواء كان من جلد وسواء كان مخروز وكذلك كان فيه خيط أو غير ذلك، أي نعل، لأن الكعبين هما العظمين الناتئين، هذا هو الصحيح. وهناك بعض العلماء فسر أنه لازم هذا يكون مكشوف، وهذا غلط، لأن الله يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأرجلك فين؟ إلى الكعبين. فين الكعبين؟ لا في الأرجل، هي هذه وهذا. هناك بعض العلماء فسروا هذا أن الكعبين لازم هذا يكون مكشوف، ولا دليل لهم لا من كتاب ولا من سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. إذا ما وجد نعلين بإمكانه، يعني ما عنده فلوس يشتري نعلين، وليلبس الخف. ما هو الخفين؟ كل ما يستر الكعبين، هو الذي نسميه في عصرنا هذا الجزمة الذي ساتر للكعبين. ثم بعد ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في عرفة قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. ودائما يؤخذ من آخر أمر رسول الله هنا في المدينة وفي الطريق، قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. هناك في عرفة خطب الرسول خطبة وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. أسر ليه؟ لأنه إذا قطعهما إذا كان يسوى 10 بعدين يصير ريالين، خلاص خرب. الرسول ما يحب خراب أموال المسلمين أبدا. فلذلك إذا ما وجد أبدا، وإذا كان عنده فلوس يشتري بعدين يخلي بعد الإحرام يلبس هذا، لأنه هذا الذي يستر الكعبين ينفع في بعض المحلات لما أيام البرد وأيام الشتاء ينفع هذا. نعم. وكذلك لا يلبس يعني شيء يعني فيه طين، يعني أي شيء يصيب الزعفران والورس وهو طيب، فلا يتطيب المحرم. وهذا ما قاله رسول الرجل يسأل عن ما يلبسه المحرم، رسول الله يجاوبه عن الشيء الذي لا يلبسه. وهذا من يعني من الأسلوب البليغ، من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه. الرجل يقول: ما يلبسه المحرم يا رسول؟ ما لا يلبسه المحرم؟ فيقول: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس، كذلك البرنوس الذي يلبسه إخواننا المغاربة لا يلبسه. وليلبس النعلين، فإذا ما وجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعب، ولا يلبس من الثياب شيء مسه الزعفران والورس، يعني لا يتطيب بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فيسن له أن يطيب. ولذلك عائشة تقول رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوب. فالطيب قبل الإحرام سنة وبعد الإحرام لا، فإذا تطيب كان في في في في الثياب نعم يغسله ويزيله عنه. ثم الحج لا يجب إلا على يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. ايش معنى المستطيع في عصرنا هذا؟ يكون عنده فلوس وهو صحيح الجسم، يقدر يسافر بالسيارة، يقدر يسافر بالطائرة، يقدر يسافر بهذا، هذا 5 شروط. واذا كانت مرأة يلزم ان يكون معها ان تكون مسلمة بالغة عاقلة حرة مستطيعة مع وجود محرم، ان يكون معها زوجها او ابنها او اخوها او عمها او خاله. والكثير من النساء يأتين مع بعض أقاربهن أو جيرانهن، فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال نهى أن المرأة أن تسافر يومين نعم إلا ومعها ذو محرم. فلذلك فإذا سافرت المرأة وجاءت مع أقاربها أو مع جيرانها، ما نقول لها حجها باطل، حجها صحيح، ولكن هذه غلطة في الطريق. ولو كانت ما جاءت للحج وماتت وهي عندها قناطير الذهب والفضة، فإن الله لا يسألها يوم القيامة: يا أمتي لماذا لم تحجي بيت الله؟ فلأجل ذلك هذه. ثم الحاج مخير بين الأنساك الثلاث: له أن يحرم بالعمرة فقط ويسمى تمتعا، وله أن يحرم بالحج فقط ويسمى مفردا، وله أن يحرم بالعمرة والحج معا ويسمى قارن. فهو مخير بين الأنساك الثلاث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أراد أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يحرم بحج فليفعل، ومن أراد أن يحرم بعمرة وحج. ثم إذا بلغ أحد المواقيت الخمسة يحرم بعد أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام، والمواقيت هي 5. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل نجقرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، وقال الرسول: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونه فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالحجاج الموجودون الآن في المدينة هنا يجب عليهم أن يحرموا ميقات أهل المدينة، ولا يجوز لهم أن يتعدوا ذلك، لأن الرسول يقول هذا الكلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالآن الحجاج موجود في مصري وفي مغربي وفي سوداني وفي كذا وفي نجدي، فكلهم هؤلاء يجب عليهم أن يحرموا ميقات أهل المدينة. فين ذو الحليفة؟ ذو الحليفة يبعد عن المدينة 10 كيلو، أقرب قريب من المدينة. وأما المواقيت الثانية فبعيد. فأنصح إخواننا كلهم أن يحرم، ولا يتعدى مثلا المصري أو المغربي يقول أنا نعم أحرم في الجحفة، فهذا مخالف لي. فإذا فعل ذلك عليه أن يذبح ذبيحة في مكة أو في ميناء عشان يتصلى حج، لا يجوز له. ثم إذا وصل إلى الميقات وصلى ركعتين يعني تحرم عليه أشياء، لبس المخيط أو المحيط، يعني ليس الخيط ممنوع، يعني الثياب مفصل على جسد الإنسان، ليس معنى الخيط. يعني لو كان عنده قطع من القماش وخيط هذه في هذه وخيط هذه 3-4 قطع وساواها إزارا ورداء جائز. وكثيرا ما نسأل يقول لك هذا فيه خيط، ما حد منع الخيط، منع إيه؟ ثياب مفصلة، ثوب زي ثوبنا هذا، يعني فنيلة، بالطو، كوت، نعم برنس، هذا ممنوع. وأما الخيط ما هو ممنوع، نعم. ثم بعد ذلك يكشف رأسه لا يغطيه. أما المرأة فتلبس أي ثياب شاءت، سواء كانت بيض أو سود أو حمر أي شيء، بس إنما لا تلبس شراب في يديها، شراب في يديها لا تلبس. طيب، وكذلك لا يصيد صيدا بريا، لا يصيد غزال ولا حمام ولا طائر، فإن صاده فعليه جزاء، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. فلا يصيد غزال ولا حمام ولا طائر ولا أي شيء من إيه من الأشياء. وكذلك لا يقطع الشجر الذي في مكة الذي أنبته الله، فلا يجوز للحجاج إذا ذهبوا إلى منى أو إلى مكة نعم يروح يبغى يساوي خيمة يقوم يقطع الشجر الذي أنبته الله، حرام عليه. فإذا رفع عليه جزاء، نعم لا يتعرض هذا إلا إذا كان هذا الشجر فيه شغل، هذا معليش فيه ضرورة، بعض العلماء أرخصوا في ذلك. فلينتبه إخواننا لذلك أبدا، ولا ينكح ولا يعني لا يتزوج ولا يزوج غير. فليس للإنسان أحرم بالعمرة أو بالحج أو بالقران يقول يا فلان زوجني بنتك أو هو، فإذا حصل هذا فالنكاح باطل، ما يفسد الحج ولا شيء، ولا يتطيب لا في ثيابه ولا في بدنه. فهذه أشياء يعني كذلك المهم أنه لا يجامع زوجته ولا يغازلها ولا يمازحها بعد إذا أحرم، لقول الله تعالى: فلا رفث. إيش الرفث؟ هو الجماع ومقدم، فليس له أن يقبل زوجته بعد أن يحرم أبدا، سواء كان أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج أو أهل. ثم هو مخير بين الأنساك الثلاث، يحرم بالعمرة فقط، يحرم بالحج فقط، يحرم بالعمرة والحج ما. وقد حصل خلاف بين الأئمة وبين العلماء أيهما أفضل. نعم، فبعض العلماء يقول الإفراد أفضل، ولكن الصحيح أن التمتع لمن لم يسق الهدي أفضل. أي إنسان ما ساق الهدي فالتمتع ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وقد حصل خلاف بماذا أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أحرم قارنا، قرن بين العمرة والحج. نعم، قال: لبيك عمرة وحجة. وقد جاءه جبريل في وادي العقيق وقال: إن هذا الوادي وادي مبارك، فقل عمرة في حج، فصار الرسول قارن. أما الصحابة أكثرهم قالوا لبيك حج، لكن بعد ذلك نعم الرسول أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة. ولذلك ننصح إخواننا الحجاج أن يكونوا متمتعين، يعني نصيحة نعم أن يكون يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم، يصل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره، ويحرم بعد ذلك يوم 8 يحرم بالحج، وعليه ذبيحة يذبحها في منى. نعم، هذا أحسن وهذا أقوى دليل منه. وإذا مثلا في بلده قالوا العلماء اللي في بلده مذهبك الإحرام بالحج، أن تحرم بالحج بأن كان مالكي المذهب أو شافعي المذهب، فسمع مني أنا ومن زملائنا اللي هنا نعم أن التمتع أفضل، فيتمتع حسب هذا، فيرجع إلى بلاده يقول له هناك العلماء والمشايخ اللي هناك حجك باطل، فيزعل علينا نحن، نحن ما لنا دخل هذا. نحن ولو كان هو طالب علم كان نحن نبرر له الأدلة، وندل على الأدلة التي تدل على ذلك. فإذا هو أراد هذا يحرم بالحج، إذا الذي يحرم بالحج يقعد بإحرامه من يوم 1 شوال إلى يوم 10 من ذي الحجة، يعني شهرين وعشرة أيام، رأسه مكشوف لابس الإزار والرداء لا يتطيب، لأن الحج له وقت يعني زمن معدوم، وهو شوال وذو القعدة وعشر أيام. أما إذا أحرم بالعمرة مثلا مثل هذه الليلة في المغرب، ما يصل الساعة 12 نعم أو الساعة 1 وصل مكة بالسيارة، نعم بعد كمان ساعتين أو 3 ساعات طاف وسعى، يقصر من شعره، يلبس ثياب مثل ثيابنا هذه، يتطيب، نعم عنده زوجة يريد أن يستمتع بها حلالة، ونهار 8 يغتسل مرة أخرى ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حج، وعليه ذبيحة واحدة يذبح، فهذا أفضل. ليه؟ لأن